فدل هذا على جواز المسح على الخفين، بل إن المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابس لهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.